الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته لهديه اما بعد فنبتدئ من هذه الليله المباركه نسال الله ان يتم علينا وعليكم الخير في الدنيا والاخره في الحديث الاول من صحيح امام الدنيا ابي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى عليه. حدثك قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قال حدثنا يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب وفي بعض الروايات يحذف باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي عبد الله بن حبيب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن طارق قال اخبرني محمد بن ابراهيم السيدي انه سمع القمة توقات في البيت يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينفقها فهجرته الى ما هجر اليه. اولا كما شرحنا من قبل ان هذا الصحيح المبارك ينقسم الى كم كتاب يا محمد؟ الى كم كتاب؟ الى 97 كتابا. هذا الكتاب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او كتاب بدء الوحي. اولا لماذا ابتدا البخاري بهذا الكتاب ولماذا ابتدا بهذا التبويب؟ لان اصل الدين هو الوحي ولولا وابتدأت النبوة والرسالة بالوحي ولو لم يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان نبيا ولا رسولا. هكذا فصح أن يبتدئ كتابه رحمة الله تعالى عليه وناسب هذا صح أن يبتدئ بهذا وناسب أن يبتدئ بهذا أن يبتدئ كتابه. لماذا؟ كيف كان اذا سيتكلم عن ماذا؟ عن ابتداء الوحي وعن كيفيته، عن الكيفية التي ابتدا بها الوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ابتدا الوحي صلى الله عليه وسلم؟ بعد ما تعرف؟ نعم. الرؤية. ثم ما جئت جبريل عليه الصلاة والسلام اقرأ قال ما أنا بطريق هذا الحديث سيأتي. فهذا ابتداء الوحي. إذن هو سيتكلم عن ماذا؟ عن أول كيف بدأ الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. ويقول هنا باب أو بدون باب في بعض الروايات الصحيحة. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبل هذا هو قال بسم الله الرحمن الرحيم. من عادة العلماء في الخطب والكتب والمؤلفات أن يبتدئوا بخطبة. بينما البخاري هنا لم يبتدئ. قال بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا حديث ابتداء بسم الله الرحمن الرحيم. هناك حديث كل أمر بباب لا يبتدأ فيه بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم هو أخطأ، أو في رواية أخطأ. فهل البخاري ابتدأ بهذا أم لم يبتدأ؟ يعني ابتدأ بسبب هذا الحديث أم أنه لم يبتدأ به؟ هل التسمية من البخاري أم ليست من البخاري؟ إن كانت التسمية من البخاري فالحديث ضعيف. حديث كل أمر ببال لا يبتدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم وأقطع، الحديث ضعيف جدا. أخرجه الحافظ عبد القادر الرهاوي في الأربعين، وفي سند رجل اسمه أحمد بن محمد بن عمران يقال له الجندي متروك. أحمد بن محمد بن عمران. لكن هو هنا لم يستخدم الحمد لله رب العالمين وإن الحمد لله نحمده ونستعينه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في الخطبة. فلماذا لم يجمع بين البسملة والخطبة؟ لأن حديث كل أمر في باب لا يبتدأ فيه الحمد لله رب العالمين هو أقطع أيضا حديث ضعيف. الصحيح فيه انه مرسل. صفات اصحاب الزهري رواه مرسلا. فالحديثان ضعيفان. فالبخاري لم يبتدئ كتابه بالحمد لان الحديث ضعيف. ما الدليل على الابتداء بالبسملة؟ الدليل القران الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، لسان. مكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث السابع، بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. إذن حديث كل أمر ببال لا يبتدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فأقطع حديث ضعيف جدا. في سنده من؟ أحمد بن محمد بن عمران المعروف بن جند مكروه. حديث كل أمر ببال لا يبتدأ فيه بالحمد لله رب العالمين فأقطع حديث ضعيف لأن ثقات أصحاب الزهري رواه مرسلا. فالصحيح الإرسال والمرسل من الضعيف. المرسل يعني ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما صاحب البيكونية لما قال ومرسل ما منه الصحابي فقط هذا القول صحيح أم خطأ؟ خطأ لا تدري. صحيح أم خطأ؟ خطأ، لأن الصحابي لو علمنا أن السابق في السند هو الصحابي فالحديث صحيح، لأن جهالة الصحابي لا تضر. فما هذه القواعد؟ افهموا هذا تضعيف للعلم علوم الحديث. لأن لو قعد معكم خطوة خطوة بأثناء شرح للسند، الحديث المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب البيكونية أخطأ فقال، ومرسل ما منه الصحابي سقط. فلو أن أحد المشتغلين بعلم الحديث قال المرسل هو ما سقط منه الصحابي فهذا القول خطأ، لأننا لو علمنا أن الصحابي هو الساقط من السند فالسند الصحيح إذا صح السند إلى هذا التابعي الجليل الذي أضمن الصحابة. لكن رواه تابعي، فلا ندري إذا كان الساقط تابعيا أم هو صحابي، ومن هنا كان المرسل حديثا ضعيفا. إذا حديث كل أمر في باب ابتدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم حديث جدا بسبب ابن الجن، وحديث كل أمر في باب لا يبتدأ فيه بالحمد. لماذا التفت خمسة؟ حديث كل أمر في باب لا يبتدأ فيه بالحمد لله رب العالمين حديث، لماذا؟ لأن ثقات أصحاب الزهري رواه مرسلا. طيب لماذا بدأ البخاري كتابه مرسلا؟ ابتداء بالقرآن وابتداء بفعل الرسول عليه السلام في مكاتباته، ففرق بين الخطبة، فالخطبة يجب فيها الحمد، بينما الكتب والرسائل يكتفى فيها بالبسملة وحدها. واضح الكلام؟ باب قلنا فقه البخاري أين وضعه؟ فقه البخاري في أبوابه في كتابه، ويقول باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ذكر في الباب ماذا؟ ذكر آية. لماذا ذكر الآية؟ ليستدل بها على الوحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه كما أوحى إلى النبيين من بعده، وأول الوحي رؤيا الصادقة، فقد كان الأنبياء في بداية استشعار النبوة تأتي إليهم رؤى الصادقة التي تكون مثل فلق الصبح، ثم يرسل إليهم الملك فيحدثهم ويخبرهم بوحي الله عز وجل. ما هو الوحي؟ تعريف الوحي، الوحي انا ما اقول ما هو النسب، انا اقول تعريف الوحي. تعرف معنى الوحي؟ نعم. الالهام؟ لا. نعم. تعرف احمد؟ نعم. التفسير هذا اصل الوحي، لكن لغه الاعلام في خفاء. لما تتكلم انت وانسان تناجيه هذا معنى انك تتكلم معه في خفاء، فإذا كان في شر يسمى، إذا كان في شر يسمى والسؤال بتاعك، إذا كان في خلق الإعلام في خفاء أن تخبره في خفاء، مثلما يحدث إنسان إنسانا في أذنه دون أن يسمعه أو دون أن يسمع أحد، هذا واحد. أما إذا كان في الشر فهو وسوسة. الوحي أيضا الهام والبعث والأمر والإيمان والإشارة، ثم يعني تحرك تحيل، يعني تحرك له عينين، تحرك له شفتين، تحرك له حاجبا، هذا كله إيحاء أنك توحي إليه. طيب كل هذا داخل في اللغة. ولهذا هل النحل انت يا احمد هل النحل انبياء؟ النحل انبياء؟ هل النحل انبياء؟ ارفع صوت. ليسوا انبياء، مع ان الله عز وجل قال واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون فكلي من كل الثمرات واوحى ربك. اليسوا انبياء في هذه الايه؟ ما هو اوحى الى النحل. نعم امر. اذا الوحي هنا للنحل كان وحي لغه وليس وحي نبوه. واضح هذا ام لا؟ واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. فهل ام موسى كانت نبيه؟ فماذا؟ لغة ألهمها الله عز وجل. هذا خلافا لمن؟ الإمام أبي محمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، حيث شفع للأمة فقال إنه يجوز أن تكون المرأة نبية. قلنا ويجوز أن يكون نحن أنبياء. فأخطأ رحمه الله تعالى. وانا احذر الاخوان المستمعين بعدم قراءه الامام ابن حزم الا اذا تضلعوا من العلوم الشرعيه واخذوا من العلماء عند ذلك يقرؤون ابن حزم. اما اذا ابتدع الطالب بقراءه ابن حزم فانه يضل، لان لسان ابن حزم وسيف الحجاج قريبان. يعني هو يقول على المذاهب الفقهية هذه شريعة إبليس وليست شريعة رب العالمين، وانظر لهذا القول الذي ما قاله إلا معسول، ويقصد عبارة ويأتي عند القياس ويقول إنه من أفضل الباطل وكذا وكذا، مع أنه هو نفسه قاس في كتابه المحل. لا يعني هذه استفراد سريعة. النساء لا يكون انبياء، النحل ليس انبياء، انما الوحي هنا بمعنى الاعلام، بمعنى الانهاء، بمعنى الامر الذي هو لغه. اما شرعا فهو اعلام بالنبوه، اعلام بالشرع. الاعلام بالشرع هو الوحي. هذا عند المتشرعين ان الوحي شرعا هو الاعلام بالشرع، أعلمه بشريعة. هذا هو الوحي. وقد يراد بالوحي الموحى أي القرآن الكريم الذي أنزل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى قول الله عز وجل. إذا زود قال كنوا معي كيف كان بث الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره. اذا استخدم هنا ماذا؟ استخدم آية في التبويب لتقدم ما اراد. انا اوحينا اليك يا محمد بالرؤيا وبنزول الملك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده. من اول نبي؟ من اول نبي؟ نوح عليه الصلاه والسلام. من اول نبي؟ يعني اجابه جماعيه خطا ما تنبغي في دروس العلم، وانا حتى ما سمعت. نعم اول الانبياء ادم. نعم اول الانبياء ادم نبوه تشريف، واول الانبياء لقوم وجد فيهم القبر. فالاولية لنوح عليه الصلاة والسلام كبعثة، ورسالة وتبليغ، والأولية لآدم كتشريف وتكريم. فلا خلاف لما هذا أن نوح هو أول الأنبياء، بمعنى أنه يتحمل رسالة ويتحمل شريعة ويتحمل دعوة، ولذلك كان نوح هو أول الأنبياء إلى أهل الأرض، بينما آدم هو نبي على الحقيقة وهو أول الأنبياء على الحقيقة. لكن نوح إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدك. إذن يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت لست بدعا في هذا، بل لك سلف كرام سبقوك ولد رحم الله العالم الرباني والصديق الثاني أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى عليه عندما قال: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها سبب. ولذلك من خصائص هذه الأمة المباركة، ما هي خصيصة هذه الأمة المباركة؟ أنها أمة كانت قبل أن تبدأ عنك إلى الآن إلا هو يروي البخاري ومسلم وحديث الترمذي والنسائي وكتب السنة وكتب التفسير، إلا هو يرويها بإسناد متصل إلى مؤلفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا أنا ما أردت أن أعرج على هذا الكلام، ابن حجر رحمه الله تعالى عندما تفتتح فتح الباري تجد ذكر أربع صفحات في أسانيده إلى البخاري، وما زال هذا الأمر موجودا في هذه الأمة المباركة إلى الآن بل إلى قيام الساعة، أنها أمة سلسلة متصلة. يقول فيها الصالح: حدثنا شيخنا فلان، قال حدثنا فلان فلان فلان فلان، إلى أن يصل البخاري إلى أصحاب الكتب، إلى أن يصل للنبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن يصل للكتب التفسير، إلى وهكذا. وما زالت هذه الخصيصة اختصت بها هذه الأمة المباركة، أما غير المسلمين فقد انقطعت أسانيدهم، لا يوجد لهم إسناد متصل إلى أنبيائهم. خصيصة هذه الأمة أنها أمة إسناد، أمة سند، سلسلة متصلة. كذلك محمد صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح أن يعني مثل نفسه والأنبياء بماذا؟ ببيت إلا إيه؟ إلا موضع لبنة، قال فأنا اللبنة عليه الصلاة والسلام. إذا نخلص من هذا أن الوحي لغة يأتي بمعنى الإلهام وبمعنى البعث وبمعنى الأرض وبمعنى البناء والإشارة والإعلام بالخفاء، وشرعا الإعلام بالشرع. قلنا سبب الابتداء كيف كان لك الوحي أن الكتاب كله سيتكلم عن الدين، فأول ما ابتدأ به ما ابتدأ الله به نبيه وهو الوحي. وكيف نزل الوحي عليه عليه الصلاة والسلام؟ هذه مناسبة ابتداء الكتاب. نعم. طيب الحديث الذي معنا إنما أعمال بالنيات، ما دخل الأعمال بالنيات بالوحي؟ كيف كان بدء الوحي؟ امشوا معي خطوة خطوة، أنا أبني لكم درجة درجة. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقول الله جل ذكره: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ثم قال: حدثنا خالد بن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فأذكر مناسبة لماذا سبب الحديث من أصله، لكن أنا أريد أفصل للجمع. الآن كيف كان بدء الوحي؟ سيتكلم عن ماذا؟ عن كيفيته. فهل هناك مناسبة بين الحديث وبين التبويب؟ البخاري غرض المصلين به من فلهم لا يضر بالظاهر انما يضر بالخطي الباطن حتى يشتغل الذهن والطالب يكون مجيبا مستجيبا ويتلقى هذا الشيء من افواه المشايخ ورجال العلماء. هو يتحدث عن كيف كان باب الوحي. ما دخل حديث انما العمل بالنيات لكيف كان باب الوحي. لما كان الاخلاص هو اصل الاعمال. انظر لما كان الاخلاص هو اصل الاعمال وكانت النبوة اصلها الوحي. فناسب ان يبتدئ حديث الاعمال مع حديث كيف كان بدء الوحي لان هذا اول الاعمال القلبية وهذا اول الشرعية. انتبه. تعيدها. كيف كان بدء الوحي اول ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي بالإيحاء إليه. صح مفهوم؟ طيب إنما الأعمال بالنيات. حديث الأعمال هذا يتكلم عن ماذا؟ عن الإخلاص. فأول أعمال القلب ودرجاته أول أعمال القلب ودرجاته ما هو؟ الإخلاص. والوحي يعم الشريعة كلها واصل العبادة واصل الدين ما هو؟ الاخلاص لله رب العالمين. فهم في المناسبة يعني الوحي ابتدئ بكذا وكذا فناسب ابتداء الوحي بابتداء حديث الاخلاص لان الاخلاص هو اول مراتب القبول للاعمال. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي عبد الله بن سلمة. الحميدي عبد الله بن سلمة بن عيسى المكي القرشي لماذا ابتدأ وقد رواه مالك عن يحيى بن سعيد؟ فلماذا يبتدأ هذا الحديث بالحميد؟ لماذا لم يبتدأه بغيره؟ لماذا لم يبتدأ بعبد الله بن عيسى بن سنين؟ لماذا لم يبتدأ بيحيى بن يحيى؟ ما الصفة التي اختص بها الحميدي لكي يبتدئ المقدمة؟ ليس كما يقول هذا الجهول الحائر الذي ردد عليه الدرس الماضي ان البخاري يعني ما كان يقول القصر اكثر من 20 حديثا في كتابه. لكن ابتدا سبحان الله كل كلمه وضعها البخاري لها مكانتها ولها قدرها يفهمها من يفهمها مما فتح الله عليه وتقبل على من اقبل الله قلبه. لماذا ابتدأ بالحميد؟ لأن الحميدية مكي فقط. نعم. نعم. ابتدأ البخاري بحديث الحميدي لأن الحميدية قرشي مكي. ومكة ابتدأ الوحي. أول ما ابتدأ الوحي أين ابتدأ؟ ولا المدينة؟ أنا الطائف؟ مكة؟ طائف. أول ما نزل الوحي نزل على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وربي مكة. قال رؤيا صادقة أو رسول جبريل عليه الصلاة والسلام لغار؟ ها؟ حراء؟ صخرة؟ قال لا أنا بقارئ سيأتي إن شاء الله. فأول ما نزل الوحي نزل في مكة. والحميدي مكي. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق من حديث علي بن ابي طالب وعبد الله بن السائب وجبير بن مطعم وابي هريره ومن مرسل الزهري بمجموع طرق الحديث يصحح، وقد صححه الامام العصر الالباني رحمه الله تعالى في روايه الغني بمجموع طرقه: قدموا قريشا ولا تقدموها ولا تقدموا عليها. قدموا قريشا، وقد قدمهم هنا البخاري رحمه الله تعالى. الحميدية بعد سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة مكي. ولذلك من المناسبات العجيبة الحديث التالي، حديث عائشة عن الحارث بن هشام انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان هذيك الوقت، قال فقالت انت قد قال حدثنا عبد الله بن يوسف في نيس المصري قال اخبرنا مالك. اذا بدا هنا بالمكيين ثم تم بمن؟ بمالك، وامام ومالك امام دار الهجره المدينه النبويه. قال حدثنا هشام بن عروه عن النبي عن عائشه رضي الله عنها ان الحارث بن هشام سال النبي صلى الله عليه وسلم الى نهايه الحديث، لكن بعد نتكلم في حديث الحميدي. من هو الحميدي؟ الحميدي اسمه عبد الله بن ابو بكر، توفي سنه 19 ومئتين بعد المئه. هذا الرجل اكاديمي له كتاب مصنف عظيم اسمه مسند الحميدي، مطبوع للنجيم تحقيق الشيخ حبيب الرحمن القعقاعي.